وقال الحسن في قوله تعالى: قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أي والله يأتيه عند كل خير يريده فيصده عنه. وقال ابن زيد: معناه تحولون بيننا وبين الخير، ورددتمونا عن الإسلام والإيمان والعمل بالخير الذي أمرنا به. وقال يزيد: الرشك من قبل لا إله إلا الله. وقال خصيف: يعنون من قبل ميامنهم. وقال عكرمة: قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قال: من حيث نأمنكم. وقوله تعالى: قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، تقول القادة من الجن والإنس للأتباع: ما الأمر كما تزعمون، بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان، قابلة للكفر والعصيان. بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان قابلة للكفر والعصيان. بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان قابلة للكفر والعصيان. نعم. وما كان لنا عليكم من سلطان، أي من حجة على صحة ما دعوناكم إليه، بل كنتم قوما طاغين. شوف سبحان الله، الحث على مراعاة الدليل. أي شخص أو أي إنسان حتى ولو كان يعني من العلماء، إذا أتاك بمسألة من الدين لا بد أن تتعرف على الدليل. يعني أي قضية لا دليل عليها من القرآن والسنة لا يؤخذ بها. نعم، يعني حنا نأتيكم بدون حجة، نأمركم وننهاكم، وليس لنا حجة على ما أمرناكم به أو نهيناكم عنه. ما عندنا دليل، ولا تطلبون منا الدليل، وتتركون ما أمركم الله به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم محاطا أو مضاء بالدليل من الكتاب والسنة. هذا حث على الأخذ بالدليل، حتى لو غضب العالم أو الشيخ يجاب لك مسألة أو قضية، قل: ما هو الدليل على هذا؟ إذا غضب هذا ما هو طالب علم، ما هو من العلماء، لأنه ما في أحد معصوم يؤخذ قوله مطلقا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك إلا صاحب هذا القبر. نعم. بل كنتم قوما طاغين، أي بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق، فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذي جاءتكم به الأنبياء وأقاموا لكم الحجج على صحة ما جاءوكم به فخالفتموهم. نعم، ما هم حجج ونحن ليس معنا حجج، فخالفتم الأنبياء واتبعتم من ليس معه حجة. وهذا تنبيه، يعني لابد من مراعاة الدليل. نعم. فحق علينا قول ربنا: إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. فاقد الشيء لا يعطيه، أغويناكم إنا كنا غاوين، ما عندنا إلا الغواية، كيف ندلكم على الرشد؟ فاقد الشيء لا يعطي. لكن ما ينفع هذا الإقرار والتلاوم في النار نعم يوم القيامة. يقول الكبراء للمستضعفين: حقت علينا كلمة الله، إنا من الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامة. فأغويناكم، أي دعوناكم إلى الضلالة، إنا كنا غاوين أي دعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجبتم لنا. قال الله تعالى: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، أي الجميع في النار كل بحسبه. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا أي في الدار الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذا إجرامهم، كونهم مجرمين. نعم. كانوا في الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله. نعم. يستكبرون، ما يقبلونها. نعم. فهذه جريمتهم. أي. يستكبرون أن يقولوها. نعم. أي يستكبرون أن يقولوها كما يقولها المؤمنون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا الليث عن ابن مسافر يعني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وأنزل الله في كتابه وذكر قوما إلا بحق، الضمير يعود على ماذا؟ إلا بحقه. ها؟ الحسناب هنا ماذا يقول؟ فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. بحق ماذا؟ كلمة لا إله إلا الله. بحق المال. نعم. إذا وجب عليه، أو بحق النفس إذا قتل نفسا. نعم. ها؟ نعم، مثل ما في الحديث. نعم. يعني النفس بالنفس، مثل ما في القرآن النفس بالنفس، ومثل لا يحل دم امرئ مسلم في الحديث إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس بالنفس، والثيب الزاني. نعم. والتارك لدينه، المفارق للجماعة. نعم. ثلاثة أمور هي التي تحل الدم. نعم. وغيرها لا يحل الدم. نعم. غير هذه الثلاثة الأمور لا يحل بها. والذي يسفك الدم هو ولي الأمر. نعم. ما هو كل واحد. أيوه. يصير هو القاضي والمنفذ، لا، إنما الذي أو يصير هو الحاكم المنفذ. نعم. أي نعم، إنما الذي ينفذ هو ولي الأمر. نعم. حتى لا تكون فوضى. نعم. إلا بحقه وحسابه على الله. الله يعني حسب ما يظهر نعامله بالظاهر، أما في الباطن. نعم. فالله يحاسبه. نعم. نعم. وأنزل الله في كتابه وذكر قوما استكبروا فقال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. نعم. هذا تركوا الدين. نعم. تاركوا لدين، المفارق للجماعة. نعم. إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله استكبروا، تركوها. نعم. نعم. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثني أبي قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سعيد الجريري عن أبي العلاء قال: يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: الله وعزيرا. فيقال لهم: خذوا ذات الشمال. ثم يؤتى بالنصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله والمسيح. فيقال لهم: خذوا ذات الشمال. ثم يؤتى بالمشركين فيقال لهم: لا إله إلا الله، فيستكبرون. ثم يقال لهم: لا إله إلا الله، فيستكبرون. ثم يقال لهم: لا إله إلا الله، فيستكبرون. فيقال لهم خذوا ذات الشمال. قال أبو نضرة فينطلقون أسرع من الطير. قال أبو العلاء ثم يؤتى بالمسلمين فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد الله تعالى. فيقال لهم هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون نعم. فيقال لهم فكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا نعلم أنه لا عدل له. قال يعني نعلمه بوصفه الذي تعرف به إلينا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد تعرف لنا بصفة الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه ولا مثيل له فيها، لا عدل له. نعم يعرفونه معرفة نعم علمية، ولو وإن لم يشاهدوه، لكن إذا شاهدوه طابق ما يعلمونه مشاهدتهم، لا عدل له. نعرفه بأنه لا عدل له، لا مثيل له، له الأسماء الحسنى لا سمي له، وله صفات الكمال لا مثيل له، ويفعل ما يشاء لا شريك له، وله استحقاقه على عبده لا ند له سبحانه وتعالى. نعم. قال فيتعرف لهم تبارك وتعالى وينجي الله المؤمنين، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أي أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا لشاعر، عن قول الشاعر، عن قول المجنون، أو عن قول هذا الشاعر المجنون، عن قول هذا الشاعر المجنون، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى تكذيبا لهم وردا عليهم بل جاء بالحق، يعني ليس شاعرا بل جاء بالحق. نعم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق في جميع شرعه، في جميع شرع الله، شرعة الله في جميع شرعة الله له، في جميع شرعة الله له، من الأخبار، من الإخبار والطلب، من الإخبار والطلب، لأن شرعة الله يعني هي بين الإخبار والطلب، بين الإخبار والطلب، الطلب إخبار عن الله عز وجل وعن صفاته، وطلب أن يفرد بالعبادة. وصدق المرسلين، أي صدقهم فيما أخبروا عنه من الصفات الحميدة والمناهج السديدة، وأخبر عن الله في شرعه وأمره كما أخبروا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وأخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله في شرعه وأمره كما أخبروا، كما أخبرت الرسل، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. نعم الآية. يا شيخ رمضان كمل. إنكم للائق العذاب الأليم. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، في جنات النعيم، على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين، بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى مخاطبا للناس إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، ثم استثنى من ذلك عباده المخلصين كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تواصي بالحق وتواصي بالصبر، يعني التواصي بالحق والتواصي بالصبر داخل في عمل الصالحات، لكن نص عليهما لأهميتهما. نعم. وقال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. واردها ضمير يعود على ماذا؟ على النار إن شاء الله العفو والعافية. وإن منكم إلا واردها، يعني لابد الجميع سيردون النار، يعني فيه الورود للجميع والدخول أيضا، يعني لأهل النار، لأهل النار الخالدين وللعصاة المستحقين لدخولها. أما الخلود فلا يخلد فيها إلا المشركون والكفرة. وقال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ولهذا قال جل وعلا هاهنا إلا عباد الله المخلصين، أي ليسوا يذوقون العذاب الأليم ولا يناقشون في الحساب، بل يتجاوز عن سيئاتهم إن كان لهم سيئات، ويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى ما شاء الله تعالى من التضعيف. وقوله جل وعلا أولئك لهم رزق معلوم، قال قتادة والسدي يعني الجنة، ثم فسره بقوله تعالى فواكه أي متنوعة، وهم مكرمون أي يخدمون ويرفهون وينعمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. قال مجاهد لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض. وقال ابن أبي حاتم متقابلين، نعم، لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض، من يكرم بعضهم بعضا. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى، حدثنا يحيى بن عبدك القزويني، حدثنا حسان بن حسان، حدثنا إبراهيم بن بشر، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا إبراهيم القرشي عن سعيد بن شراحبيل عن زيد بن أبي أوفى رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية على سرر متقابلين ينظر بعضهم إلى بعض، قال حديث غريب. وقوله تعالى يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، كما قال عز وجل في الآية الأخرى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. نزه الله سبحانه وتعالى خمر الجنة عن الآفات التي في خمر الدنيا من صداع الرأس ووجع البطن وهو الغول وذهابها بالعقل جملة فقال تعالى هاهنا يطاف عليهم بكأس من معين أي بخمر من أنهار جارية لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. قال مالك عن زيد بن أسلم خمر خمر جارية بيضاء أي لونها مشرق حسن بهي لا كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة إلى غير ذلك مما ينفر مما ينفر الطبع السليم. وقوله عز وجل لذة للشاربين أي طعمها طيب كلونها وطيب الطعم وطيب الطعم دليل على طيب الريح بخلاف خمر الدنيا في جميع ذلك. وقوله تعالى لا فيها غول يعني لا تؤثر فيها غولا وهو وجع البطن قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وابن زيد كما تفعله خمر الدنيا من القولنج ونحوه لكثرة مائيتها. وقيل المراد بالغول هاهنا صداع الرأس كما تفعله خمر الدنيا من القولنج يعني أنها تورث وجعا في القولنج وجع البطن ونحوه لكثرة مائيتها ولخبثها. وقيل المراد بالغول هاهنا صداع الرأس وروي هكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال قتادة هو صداع الرأس ووجع البطن. وعنه عن السدي لا تغتال عقولهم كما قال الشاعر فما زالت الكأس تغتالنا وتذهب بالأول الأول. قال سعيد بن جبير لا مكروه فيها ولا أذى لا مكروه فيها ولا أذى. والصحيح قول مجاهد أنه وجع البطن. وقوله تعالى ولا هم عنها ينزفون قال مجاهد لا تذهب عقولهم وكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب والحسن وعطاء بن مسلم الخراساني عندي ابن أبي مسلم وعطاء بن مسلم عندكم إيش عندكم طيب تراجع. والسدي وغيرهم. وقال الضحاك عن ابن عباس في الخمر قال في الخمر أربع خصال السكر والصداع والقيء والبول. وذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال كما ذكر في سورة الصافات في قوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وزيد بن أسلم وقتادة والسدي وغيرهم. قوله تعالى عين أي حسان الأعين وقيل ضخام الأعين وهو يرجع إلى الأول وهي النجلاء العيناء. فوصف عيونهن بالحسن والعفة كقول زليخة في يوسف عليه الصلاة والسلام حين جملته وأخرجته على تلك النسوة فأعظمنه وأكبرنه وظننا أنه ملك من الملائكة لحسنه وبهاء منظره. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أي هو مع هذا الجمال عفيف تقي نقي. وهكذا الحور العين خيرات حسان خيرات حسان. ولهذا قال عز وجل وعندهم قاصرات الطرف عين. وقوله جل جلاله كأنهن بيض مكنون وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما كأنهن بيض مكنون يقول اللؤلؤ المكنون. وينشدها هنا بيت أبي دهيل الشاعر بيت أبي دهبل الشاعر وهو قوله في قصيدة له وهي زهراء مثل لؤلؤة الغواص ميزت من جوهر مكنون. وقال الحسن كأنهن بيض مكنون يعني محصون لم تمسه الأيدي. وقال السدي البيض في عشه مكنون. وقال سعيد بن جبير كأنهن بيض مكنون يعني بطن البيض. وقال عطاء الخرساني هو السحاء الذي يكون بين قشرته العليا ولباب البيضة. وقال السدي: كأنهن بيض مكنون، يقول بياض البيض حين نزع قشرته، حين ينزع قشره. واختاره ابن جرير لقوله مكنون، قال: والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش وتنالها الأيدي بخلاف داخلها، والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثنا محمد بن الفرج الصدفي الضمياطي عن عمرو بن هاشم. حدثنا محمد بن الفرج الصدفي الدمياطي عن عمرو بن هاشم عن ابن أبي كريمة عن هشام عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل حور عين، قال: العين الضخام العيون، شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر. قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل كأنهن بيض مكنون، رقتهن كرقة الجلدة التي رأسها في داخل البيضة التي تلي القشر، وهي كرقة الجلدة التي رأيتها في داخل البيضة التي تلي القشر، وهي إيش؟ الغرقي. وهي الغرقي. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان، حدثنا أبو غسان النهدي، حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا حزنوا، وأنا شفيعهم إذا حبسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على الله عز وجل ولا على ربي عز وجل ولا فخر. نعم. لكن يخبر عليه الصلاة والسلام بالحقيقة، ليس على سبيل الفخر. نعم. يطوف علي، قال: يطوف علي ألف خادم كأنهن البيض المكنون أو اللؤلؤ المكنون، والله تعالى أعلم بالصواب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.